عليك يا عم محمد. يا سلام النبي نشعر سوا مش احنا بدنا نطلع بره والله يا دكتور

محمد. صل على النبي محمد. نور على نور والله. نعم. لسه بدري ونور على نور. ربنا يكرمك يا اسمع محمد. ربنا يكرمك يا رب. الله يا حبيبي هاي جرى يا عليك. يا عليك يا كمان يا عم سلام. الله يا كروان الله. عم ربنا يديم فضل عليك يا عم الشيخ محمد يا طارق. كمان نور هارون كمان كمان. انا بقولك لو انت يا الشيخ محمد. السلام. ربنا يحفظك يا محمد. السلام عليك يا عم الشيخ محمد. دكتور والله. ربنا يديم فضل عليك يا عم الشيخ محمد. الله يا كل الله الله الله. يا سلام. يهدي الله لنوره من يشاء. عملاق والله. ويصرف الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله الله الله. نعم نعم. عليك يا محمد. حديث عليك. من أجلك. في بيوت الله. تاني دي يا عم الشيخ محمد لو سمحت. كمان يا عم الشيخ. خلينا في البيوت يا عم الحاج. يا عم خلينا في البيوت يا عم الحاج. ايه يا ابو احمد ايه الحاج؟ ربنا يكرمك يا عم الشيخ محمد. هذا يا اخي انت كويس. صلي يا ملاك كل دين